الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع: وعدلت عن قوله دلائل إلى أدلة لما قيل من أنه له. قال هو أدلة الفقه الأصول المجملة هكذا في المثل، ولم يقل دلائل، قال لأنه يقال أنه دلائل لحن. قال ابن مالك في شرح الكافية: إيه؟ لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم. يعني فعيل لا، إيه؟ فعائل ليس جمع فعيل، اسم جنس كاسم جنس يعني. لكن ممكن في الحديث مثلا كرائم أموالهم، وإياك وكرائم كريم، يعني كريم كريمة كريمة لل يقال كريم المذكر، هذا المؤنث والمذكر، كريم يقال المذكر وكريمة المؤنث. نعم، كرائم جمع للمؤنث ولا للمذكر للمؤنث؟ الجواب أن أصبحت كالعلم. طيب قال لا لم يجمع ايش فعائل. نعم، لم يأتي فعائل جمع لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كسعائد جمع جمع أو جمع جمع جمع سعيد اسم امرأة. إذا كانت امرأة سعيد ممكن تجمع على سعائد. فائدة: قال في منع الموانع إذا سمي بمضاف إليه فتارة سمي بمضاف ومضاف إليه، يعني أدلة الفقه يعني. إيه هو مضاف ومضاف إليه. إيه. طيب نشوف الآن نشوف. إذا سمي بمضاف إليه فتارة يقطع النظر عن المفردين. أيوة. إذن مضاف ومضاف إليه. إليه. اللي عندك مخطوط. مضاف ومضاف إليه. لا. أي طبعة جديدة. ها؟ طبعة أخرى. اللي هذا. إيه. نفس شرعة السيوطي؟ نفس الصغير. هريني؟ طبعا دار الكتب العلمية شيخنا. إيه. كلهم. جديد. رياض الأحمد. رياض الأحمد محقق يعني؟ والله إيه كويس اختلاف النسخ يجي. هنا فاد هذا. إذا أصلحه. أصلح مضاف ومضاف إليه. بالقلم يعني حط في جانب. زين والله أوفر جزاهم الله خير. فتارة يقطع النظر عن المفردين والإضافة بالكلية، ويكون ذلك بالأعلام المرتجلة. ويكون ذلك بالأعلام المرتجلة. نعم. ويكون ذلك بالأعلام. بالأعلام المرتجلة. إيه إذا أي أن يقطع، قال أن يقطع عن إيش؟ عن النظر عن المفردين. يقطع النظر عن المفردين والإضافة بالكلية. ويكون ذلك. يعني لا يلاحظ. يعني يقطع النظر عن إيش؟ عن المضاف والمضاف إليه، فكأنه علم مرتجل يعني. نعم. وليس أصول الفقه من هذا القبيل، فإن لم نقطع النظر عن معنى الأصل والفقه والإضافة كلية. إذن هو يتكلم عن المضاف والمضاف، عن أصول الفقه. لاحظنا كل واحد منها. نتكلم عن أصول الفقه، لا ليس أدلة الفقه. وتارة يلاحظ وذلك وذلك على قسمين: مؤلف تارة يقطع النظر وتارة يلاحظ. وذلك على قسمين: أحدهما أن تلاحظ تلك المعاني وتبقيها على حالها ولا تعمل شيئا إلا زيادة صيرورتها علما فقط، وهذا لم نعتمده في أصول الفقه لأن لم نبقي شيئا من المعاني الثلاثة على حاله. المعاني الثلاثة ما هي؟ هي الأصول والفقه والإضافة. يعني كل هذه لم تبقى على حال. يعني ليه لما نريد نسمي أصول الفقه ما نلاحظ الأصول، معنى الأصول ومعنى الفقه ومعنى الإضافة، إضافة الأصول إلى الفقه. في قال أحيانا يلاحظ أحيانا لا يلاحظ. والثاني أن يلاحظ أدنى ملاحظة، يعني ولو يلاحظ أو فيلاحظ مثلا معنى الأصل لغة والفقه، يعني لغة ومعروف، والفقه لغة مثل فهم مثلا، لا جميع المعنى يعني لغة واصطلاحا، يعني صار تفصيل هذا. فيلاحظ مثلا معنى الأصل لغة والفقه، الأصل ما يمنع عليه غيره، الفقه يعني الفهم، وأصل الإضافة، وأصل الإضافة يعني وعلاقة بين المضاف ومضاف إليه. فتكون هذه الملاحظة هي العلاقة المسوغة إطلاق هذا اللفظ الذي هو مضاف ومضاف إليه على هذا العلم، وهذا هو المقصود. ويشبه، يعني إذا قلنا أصول الفقه لاحظ أنه في شيء اسمه أصول لغة معروف يعني ما اسمه، وفي شيء اسمه فقه وهو الفهم، يعني يلاحظ هذا ولكن الملاحظة خفيفة بدون تفصيل، وأن هناك أن هذا الأصول مضافة إلى هذا إلى الفقه. ويشبه العلم الذي لمحت فيه الصفة، مثل إذا قلنا عند النحاة الفضل مثلا، ونسمي اسمه الفضل، يعني يلاحظ الفضل، يعني مثل النعمان واحد يسمي اسمه حسن الفضل، الحارث والنعمان، الحارث يلاحظ معنى الحارث. والحقيقة الشرعية فإنها مجاز لغوي، الحقيقة الشرعية كالحسن والحقيقة الشرعية، يعني الحقيقة الشرعية فإنها عند غير مقطع نظر فيها، الحسن مقطع، الحقيقة مقطع، فإنها مجاز لغوي لم يقطع الشارع النظر فيها عن اللغة. الآن الحقيقة الشرعية هي لغة في اللغة، مجاز، مجاز يعني حقيقة الشرعية. مثلا إذا قلنا الصلاة المراد بها ذات الركوع والسجود، هاي حقيقتها في الشرع. عند علماء اللغة هي الدعاء، مع أنه عند علماء الشرع تعتبر حقيقة، عند علماء اللغة تعتبر مجاز. يعني كونها ذات الركوع والسجود عند علماء هذا مجاز وليس حقيقة، لأن عند علماء اللغة حقيقة الصلاة هي الدعاء. فهمي بالمخطوط كأن الواو هذه زائدة والحقيقة الشرعية كأنها مو واو. كذا والحقيقة الشرعية بالمخطوط ما في واو فيها نقطة، كأن مثلا يصير ويشبه العلم الذي لمح فيه الصفة كالحسن عند النحاة الحقيقة الشرعية، يشبه الحقيقة الشرعية فإنها مجاز لغوي. جميل، إيه كويس، إذا يشبه ويشبه الحقيقة لأن ما في واو في العلم، هو يشبه الحقيقة، هو فهمها جميلة هكذا. العلم يشبه الحقيقة الشرعية، هذه في كسرة في نقطة، يعني أنت عندك نفس الشيء؟ في واو عندي، ها والحقيقة كويس، لكن هون شوف المعنى مع الواو كيف العبارة، كيف يصير ويشبه العلم الذي لمحت فيه الصفة الحسن عند النحاة الحقيقة الشرعية، فإنها مجاز لغوي لم يقطع الشارع النظر فيها عن اللغة. جميل. طيب وانت وين الواو، فين اين الواو؟ الواو هني، وين؟ والحقيقة الشرعية ويشبه العلم الذي لمحت فيه الحسن عند النحاة الحقيقة، بعدين انت والحقيقة الشرعية فإنها مجاز لغوي. الواو هذا ليس في محله. نعم، ذكر المضاف مضاف إليه من المخطوط موجودة. اكتب تعليق عليه. في أظن أشبه بال، ويكون أشبه، ما يلزم يكون أشبه بال. العبارة الأولى. يكون ذلك أشبه بالعلامة المرتجلة. ويكون ذلك بالأعلام. حط تعليق عليه على في المخطوط. في المخطوط بدون واو. أو يكون قطع النظري في الأعلام المرتجعه، ليس أصول فقه من هذا القبيل، أنه ليس هو من الأعلام المرتجعه أصلا، فإن لم نقطع النظر كرة يلاحظ ذلك أنا قسمنا مخصوط واضحة جدا. إيش الأخطاء كمو هذا حتى عند الشيخ عبد الرحمن موجود الواو؟ اي والله هو ممكن هو وضع مخطوطات في الاول الكتاب، وضع مخطوطات انه رجع الى المخطوط اول وحده يا شيخ الله هديك الله الثانيه مشتركه لسه 2-1. طيب جميل. اذا الحقيقه والله اعلم ويشبه العلم الذي معناه ويشبه العلم الذي لمحت فيه الصفة كالحسن عند النحاة بدون معترضتين كالحسن بدون معترضتين الحقيقة الحقيقة الشرعية فإنها مجاز لغوي لم يقطع الشارع النظر فيها عن اللغة لأنه يعني الآن الصلاة يعني قلنا هي حقيقة ذات الركوع والسجود لكن تشتمل على دعاء ليس كذا؟ واحد لو رجع لمنع الموانع شوف عبارته نفسها. قال منع الموانع مو موجود كله موجود بعض ملاحظات يعني تكلم عليه الشيخ. قال وهنا بحث شريف وهو أن هذه الأسماء الموضوعة للعلوم كالفقه والأصول والنحو كويس والطلبي هكذا والطلبي والطبي والطبي نعم الطبي حتى نفس الشيء حبلوا من بعض الطبي لا إذا المخطوطة هي لابد من عبد الشيخ عبد الرحمن لازم نجيبها. طيب صح هل هي مما صار علما بالغلبة أو هي من المنقولات العرفية للوالد فيه احتمالان والد السيوطي لا والد السيوطي هو أيضا إمام والد السيوطي عالم محقق وهمي اصلا عندنا ديك سير خينا وطبعا ثاني نسبي الله. قال والثاني اقوى انه ايش يعني هو من المنقولات العرفيه أنا. لان العلم بالغلبه يتقيد بما اذا كان معرفا بال كالفقه او بالاضافه كابن عمر كابن عمر مكال نعم ونحن نجد في العرف العقبة أنه لو قال القائل فلان يعرف فقها ونحوا وطبا فهم أو فهم فهم منه معانيها الخاصة فدل على أنها موضوعة لها مع التنكير كما يفهم من دابة مع التنكير ذوات الأربعة الدابة الدبن أو سينك تنحق قال ثم إذا ثبت أنها منقولة فهي أسماء أجناس لا أعلام أجناس لوجهين أحدهما يعني في فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس علم الجنس مثل أسامة اسم الجنس مثل الرجل يعني علم الجنس ما كان موضوعا للحقيقة كأسامة وثعال أما اسم الجنس كل نكرة يدخل فيها يعني هي موضوعة مثل رجل موضوعة للشخص من بني آدم تجاوز من حد الصغر إلى حد الكبر فيدخل فيه أي كل الرجال فهي أسماء أجناس لا أعلام أجناس لوجهين أحدهما أنها تقبل الألف واللام ولو كانت أعلام لو كان علم جنس إيه طبعا علم الجنس معرفة معرفة لفظا لا معنى هو معنى في حكم النكرة لكنه لا يقبل لا يقبل ما تقول جاء الأسامة لكن اسم الجنس مثل الرجل امرأة هو ما يقبل الألف والثاني أنه قد تثبت ذلك قد إيش؟ أنا عندي قد في عندي خطأ هنا أول شيء أنه قد ثبت ذلك في دابة بعد في صف عندكم إذ ليست بعلم ثم فلتكن هذه مثلها أه. ثاني أنه قد ثبت إيه نقل عن نسخة ذلك في دابة ليست بعلم إيه فلتكن هذه مثلها والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجهلي الفقه في اللغة الفهم هذا هو المشهور والموافق لنقل أئمة اللغة وجزم به الآمدي وصوبه الإسنوي وقال الشيخ أبو إسحاق فهم الأشياء الدقيقة يعني الأول يقول سواء كان الفهم عن الأشياء الدقيقة أو الأشياء غير الدقيقة وأما أبو إسحاق يقول الفقه لا يقال إلا لفهم الأشياء الدقيقة وقال الإمام فهم غرض المتكلم من كلامه وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية فالعلم جنس قال ابن دقيق العيد ولو عبر بالمعرفة كما في حد الأصول وقد عبر بها ابن برهان في الوجيز هنا لكان أحسن لأن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن ويطلق على أخص من ذلك وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الموجد ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون الذي أورده القاضي وأجاب لذلك التعبير بالمعرفة يدخل فيه الظن الظنون أما العلم ما هو خاص بالاعتقاديات والأشياء التي جازمة لا يدخلها لكن هو منهم من يجيب عن ذلك يقول لما كانت هذه المعرفة بحيث تقرب من العلم من الجزم يعني أطلق عليها عبارة العلم مجازا وأجابوا عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم لأنه يشبه المظنون يشبه المقطوع في أن كل منهما يجب العمل به لكن الفرق أن العلم يجب الاعتقاد مع العمل مع الاعتقاد بينما المظنون يجب العمل ولا يجب الاعتقاد يجب العمل بما فيه ولا يجب اعتقاد وأما تاج الدين السبكي فانفصل عن السؤال بأن قال المراد بالعلم تاج الدين السبكي هيك لفظ هو صح أما ابن السبكي فانفصل ما في فرق هو تاج ابن السبكي هو تاج الدين طيب في المخطوطة إيش يعني هو ابن السبكي هو تاج الدين تابع حتى يجد ابن السبكي هذا تبرع بها من صاحب كتابك تبرع بأن قال المراد بالعلم هنا الصناعة كما تقول علم النحو أي صناعته يعني ما نلاحظ الاعتقاد أو الأشياء الأمور الجازمة ما نلاحظ هذا يعني العلم كذا علم خلاص مع العلم بالأحكام يعني هذا الصناعة وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين ولا يرد السؤال من أصله قلت وهذا يدفع ما تقدم من أنهم اختاروا في حد الفقه العلم دون الأصول لأنه وتقدم معنا أن تعريف تقدم أن تعريف أصول الفقه هي دلائل الفقه ومنهم من قال معرفة دلائل الفقه تقدم هذا يقول هذا يعني هذا الذي ذكره وهو أن المراد بالعلم الصناعة هنا إيش يقول ما يدفع ما تقدم من أنهم اختاروا في حد الفقه العلم دون الأصول إيه لأنه فيه تعريف لأنه أقرب لازم يقول دون المعرفة مو دون الأصول لأنه في تعريف الأصول ما قال العلم بدلائل. إيه ما قال العلم. في تعريف الأصول ما قال العلم بدلائل. وقال أصول الفقه. هو العلم. دلائل الفقه. أصول الفقه ما هي التعريف؟ دلائل الفقه. وتقدم معنا في أول الكتاب. لم يقول إيش؟ العلم بدلائل. العلم بدلائل الفقه. ومنهم من قال معرفة دلائل الفقه. يعني تعريف الفقه اختاروا العلم، لكن بتعريف الأصول ما ذكروا العلم. ما ذكروا. ورجحوا بالأول رجح أنه هو دلائل من غير العلم. ثم بعد ذلك في كان كلام طويل تقدم معه. وقلت وهذا يدفع ما تقدم من أنهم اختاروا في حد الفقه العلم دون الأصول، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي وهو الفهم. والفهم نعم. ويستويان حينئذ في الإتيان بلفظ العلم في الحد بأن يقال في حد الأصول العلم بدلائل الفقه الإجمالية مرادا بالعلم الصناعة كما عبر به ابن الحاجب في حده بدل تعبير غيره بالمعرفة. يعني بهذا التقرير يرتفع الخلاف بين الفريقين ويندفع حكاية انقسام في حد الأصول إلى طريقين، منهم قال معرفة ومنهم قال دلائل بدون معرفة. هنا يلتقي رأي هؤلاء ورأي هؤلاء على التقدير المذكور، وهو أن المراد بالعلم الصناعة. نعم فيجوز أن نقول إذا كان مراد بالعلم الصناعة نقول هو معرفة دلائل الفقه. لكن هل يطلق عندئذ لفظ العلم على ما ليس بذي مثلا قواعد علمية؟ مثلا نقول علم التنجيم إذا أرد به الصناعة لابد أن يطلق عليه، ليس له قواعد علمية راسخة. هل يقال هو له علم التنجيم؟ هو له لا أقصد علم الفلك، وإنما التنجيم اللي هو مخلوط بين الجن شعار. أنا أتكلم لا نتكلم، هذا ليس نتكلم عن الفلك، علم الفلك. أما هذا التنجيم هذا السحر يعني ليس علما هو، لكن بناء على كلامه إذا أريد به الصناعة ممكن علم الشعوذة. الشعوذة ما له أساس، ليس له قواعد، يعني ليس علما، لا يسمى علما أصلا. قولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات والأفعال. نعم. قال العلماء العلم بالأحكام يعني لا بالذوات ولا بالصفات ولا بالأفعال. لا بد للعلم من معلوم، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم. نعم. وإن احتاج فإن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب، وإن لم يكن سببا فإن للتأثير. كان نسبة بين الأفعال والذوات. نعم. فهو الحكم، وإلا فهو الصفة كالحمرة والسواد. والباء في بالأحكام العلم بالأحكام بمحذوف. نعم. أي المتعلق بالأحكام. العلم بالأحكام أي المتعلق بالأحكام. جار ومجرور متعلق. ألو سلام. هلا انت عندك انه هاي جزء واحد او جزئين حل لك اشكال في التعليق يسوى شيء ولا اي كلام؟ ما في شيء. طيب تمام. طيب. والمراد بالحكم نسبة امر الى اخر بالايجاب او السلب. هذه معروفة، الحكم نسبة شيء الى شيء، اما ايجابا زيد قام زيد ليس بقام. نعم. ومتعلق العلم بها التصديق بكيفية نعم تعلقها بافعال المكلفين. كقولنا المساقات جائزة. اينا هاي على لا العلم بتصورها فإنه من مبادئ أصول الفقه. المبادئ أصول الفقه قلنا إذا قال العلم إيش بتصورها؟ العلم بالأحكام. إحنا نتكلم عن الفقه ما نتكلم عن الأصول. مثال المساقات جائزة. هذا حكمنا على المساقات بأنها جائزة، إذن هذه مسألة فقهية. لا إيش قال لا العلم بتصورها إيه. لا العلم بتصورها، إنه تصور الأحكام يعني مو العلم بالأحكام، تصور الأحكام، هذا من مباحث علم الأصول ليس من بعد علم. ولا التصديق بثبوتها في نفسها ولا بتعلقها، فإن ذلك من علم الكلام. إيه صحيح، علم العقائد هذا. واللام في الأحكام إما للجنس كما قال الإسنوي، يعني جنس الأحكام، يعني مو ليست للاستغراق، يعني قد إيه إما للجنس، العلم بالأحكام جنس الأحكام، طبعا الجنس غير الاستغراق، الجنس يصدق على بعض الأحكام، أما الاستغراق يعني بمعنى كل الأحكام. قال ولا يلزم عليه، إذا قلنا هو الجنس ولا يلزم على القول بأنه الجنس لا يلزم عليه، العامية إذا عرف ثلاث مسائل بأجلتها، لأنه أقل الجمع والأحكام جمع أقلها ثلاثة، معنى ذلك أن العامي إذا عرف ثلاث أربع مسائل إذن هو صار إيش؟ فقيها. إذا عرف ثلاث مسائل بأجلتها يسمى فقيها بصدق اسم الفقه عليها، إذ أقل جنس الجمع ثلاثة. نعم. لأن الحد لا يقال لأن الحد، نعم، إنما وضع لحقيقة الفقه، لحقيقة الفقه لا للمسائل، لا للمسائل لا يلزم، لا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يسمى، يعني مفروض ولا يلزم واو إذن ولا يلزم، ما معنى واو؟ ما موجود. لا لا لا عندك يعني ممكن ولا إمام أنت نيالك يعني. لا مش لا آخر مرة غلبتنا. حطوا. ولا يلزم. سلم شحاط رحمن سلمة. ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه. نعم. لأن فقيها اسم فاعل من فقها بضم القاف ومعناه صار الفقه سجية له. وليس صار الفقه سجية له، وليس اسم إذن فاعل وليس اسم فاعل، نعم، من فقها بكسر القاف أي فهما، ولا من فقها بفتحها أي سبق غيره سبق إلى الفهم، لأن قياسه فاقه، فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية على له. أن يكون الفقيه إذا كان من فقها، يعني كان مأخوذ من فقها يدل على الفقه وزيادة. فظهر أن الفقيه يدل على الفقه وزيادة كونه سجية له، وهذا أخص من مطلق الفقه وهو الفهم مثلا. ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، إنما العكس نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقه، لكن نفي الأعم يلزم من هنا في الأخص. طيب. قال وقد احترز الآمدي عن هذا السؤال فقال العلم بجملة غالبة من الأحكام، حتى ما يعترض عليه الفقه العلم صح، إيه لابد يكون، فقال الفقه لابد، لأنه نتكلم عن المعرف وهو الفقه، فالفقه هكذا، نعم، الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام، جملة غالبة، جملة غالبة كثيرة يعني. قال وليست اللام في الأحكام للعموم، لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين، لأن مالك من أكابرهم، وقد سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري. وقال الشيخ جلال الدين بل هي للعموم، يعني ما قصدنا ألف لام هنا داخل على الأحكام، ليس المقصود منها جميع الأحكام، يعني أنها للعموم، ولا ينافيه قول مالك المذكور لأنه متهيئ للعلم هو المراد بأن الفقه أصبح غريزة أو صفة ثابتة في نفس الفقيه، بحيث يستطيع أن يستنبط الأحكام التي لم يعني ما عنده علم بها، يستطيع أن يستنبطها، يعني عنده هذه الملكة مهيئة، عنده ملكة ويستطيع من خلالها استنباط الأحكام، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ شائع عرفا، يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، لكن ممكن يفتح الكتاب يفتح أي كتاب يستطيع يعرف المسائل النحو. قلت وعلى تقدير أن المراد بالعلم الصناعة فاللام للعموم ولا يرد السؤال البتة. يعني الاستغراق يعني؟ إذا قلنا إذا المراد بالعلم هو الصناعة، الفقه هو العلم، الفقه هو العلم أي الصناعة بالأحكام، إذا بالأحكام يعني بجميع الأحكام، لأنه العلم لا يكون يعني علم إلا إذا كان صناعة. الصناعة العلم بجميع مو ببعض الصناعة، لازم يكون بكل الشيء المتعلق بهذا العلم. وقولنا الشرعية أي مأخوذة من الشرع المبعوث به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه نسبة الشرعية يعني النسبة، يعني الأحكام المنسوبة للشرع ليخرج المنسوبة يعني لغير الشرع، يخرج الأحكام العقلية العلم بأن الواحد نصف الاثنين. المقصود بالشرعية يعني الفرعية لا الاعتقادية الأصولية، والعقلية العقلية كالواحد نصف الاثنين يخرج هذا أيضا. واللغوية وهي نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو السلب، كعلمنا بقيام زيد وبعدم قيامه. نعم. قال الزركشي وجعل الأحكام الشرعية قيدين مستقلين محترزا بكل منهما عن شيء طريقة الإمام ومتابعيه. والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزءه على شيء، يعني يقصد أن الأحكام الشرعية كلاهما يعنى بهما شيء واحد، لا أن الأحكام شيء والشرعية شيء آخر. فإنه والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدل جزءه على شيء، فإنه جمع الحكم الشرعي وهو علم لما سيأتي كما صرح به، مثل الواجب والمندوب والحرام هذا حكم شرعي، وهو علم لما سيأتي كما صرح به إمام الحرمين في البرهان بأن المراد به في حد فقه ذلك. قال الشيخ جلال الدين وهذا خلاف الظاهر، جلال الدين المحلي يقصد. وقولنا العملية قيد لم يذكره القاضي وذكره المتأخر. ما قال ذكره البيضاوي؟ القاضي يقصد الباقلاني. طيب. واختلفوا في المتحرز عنه. في المحترز عنه. نعم في المحطوط في المحترز. محترز قال المحترز عن ايش؟ عن كلامه عن ايش؟ عن العمليه. العمليه العمليه. فقال الامام وتبعه صاحب الحاصل والتحصيل انه احتراز عن كون الاجماع والقياس حجه، فانه ليس علما بكيفيه عمل. واستشكله ابن دقيق العيد لأن حكم الشرع بكون الإجماع حجة معناه إذا وجد فقد وجب عليه العمل بمقتضاه والإفتاء بموجبه، ولا معنى للعمل إلا هذا، لأنه نظير العلم بأن الشخص متى زنى وجب على الإمام حده، وهذا وهو من الفقه. قال القرافي يخرج العلمية أي الاعتقادية العلم بأن العملية الله واحد، يعني قولا الأحكام الشرعية العملية ليخرج العلمية الاعتقادية، وأنه يرى في الآخرة وغير ذلك. هذه أحكام علمية اعتقادية ليست عملية. وساعده الوادي وجزم به الإسنوي والشيخ جلال الدين، وخالفه السبكي فقال أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده كوجود الباري، ومنه ما ثبت بكل من العقل والسمع كوحدانيته، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع ككثير من أحوال القيامة. فما ثبت بالعقل وحده أو به وبالسمع يخرج بقولنا الشرعية وتفسيرها بما يتوقف على الشرع. وتقدم معنا الأحكام الشرعية قلنا هي المنسوبة للشرع المراد بها الفرعية ليخرج الاعتقادية، تقدم هذا. وأما ما يتوقف على السمع فقد يقال إنها داخلة في حد الشرعية لأنه ينظر إليه ولا إليها إليه عندي عندك ينظر إليه من جهتين إلى ما يتوقف عليه. إلى ما يتوقف إحداهما أصل ثبوته وذلك ليس بإنشاء لأن السمع فيه مخبر لا منشئ كقولنا الجنة مخلوقة والصراط حق. والثانية وجوب اعتقاده وذلك حكم شرعي إنشائي وهو عندنا عملي من مسائل الفقه وهو داخل في قولنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. وعبر الآمدي وابن الحاجب بدل العملية بالفرعية الفرعية لأنه إن أريد عمل الجوارح والقلب دخل فيه أصول الدين أو عمل الجوارح فقط خرج عنه تحريم الربا والحسد وإيجاب النية وإيجاب النية وغير ذلك من الفروع القلبية التي تذكر في الفقه. قال في منع الموانع ليس ما صنعاه بجيد لأن النية عمل ولأن لفظ الفرعية لا يدخل عمل قلبي النية عمل قلبي لا يدخل فيه وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع فإنها عندي فقه وليست فرعية. وقال الشيخ جلال الدين المراد بالعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره أو عمل قلبي أو غيره. كمل أول الأبيات. وقولنا المكتسب بالرفع صفة العلم يخرج علم الله والنبي وجبريل بما ذكر وعلمنا بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس ونحوها غير مكتسبة لأنها ضرورية فجميع ذلك ليس بفقه لأنه غير مكتسب. وقال الإسنوي الأولى أن يقال إنه مخرج لعلم الله فقط وما بعده يخرج بقولنا من أدلتها. قال مكتسب من أدلتها إذن علم الله غير مكتسب. أما علم النبي صلى الله عليه وسلم و وغيره مكتسب يعني مكتسب من فيخرج عند قوله من أدلتها يخرج عند قولهم من أدلتها التفصيلية. قال الإمام وغيره يخرج علم المقلد فإنه لا يسمى فقها فإنه مكتسب من دليل إجمالي وهو أنه أفتاه به المجتهد وكل ما أفتاه به المجتهد فهو حكم الله في حكم الله. وقال تاج الدين السبكي الحق أن اعتقاد المقلد لم يدخل في الحد حتى يحتاج لإخراجه إنه ليس علما كما صرح به في المحصول وجعله قسيما للعلم فالأولى أن يخرج به علم الخلاف فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية لكنها إجمالية لأن الجدلي لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي لا من التفصيلي. ولذا قال الشيخ جلال الدين خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلافي من المقتضي المنسوب لعلم الخلاف من المقتضي والنافي المثبت من المقتضي والنافي المثبت أو إيش المثبت المثبت بهما المثبت بهما يأخذه من الخطيب تأكد المخطوطة شيخ هنا العبارة سليمة للخلافي المثبت بهما بالمقتضي والنافي نعم. إذن خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال يعني خصمه ما يأخذه من الفقيه عن يعني المجتهد يعني مثل واحد شافعي مقلد للشافعي هو يعرف أن الشافعي قال هكذا وقال هكذا وقال مسألة رأيه كذا هذا ليس علما يعني، لأنه هو يحفظ أقوال الشاعر. فعلمه والمراد بالعلم هنا المكتسب العلم المستنبط. سليمة. والخلاف ليس مستنبطا، إنما يحكي قول إمامه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي، أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي، ليس من الفقه. المقتضي يعني الدليل المقتضي لوجوب النية، عدم وجوب الوتر لوجود النافي، النافي وجوب الوتر، هذا ليس إيش من الفقه. وقال الزركشي الظاهر أن ذكرها ليس للاحتراز عن شيء، فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير ذكر أدلتها التفصيلية. فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية، وإنما ذكر لبيان الواقع. طويل هذا، سبحان الله، طول شوي. جزاكم الله خير.